مصر وملاها بأن يلقى لها هو سواء في مملكة البحرين أو من الأموال التي تجب فيها الزكاة فريضة من الله عز وجل الذهب والفضة، وهما النقدان للأمة من قديم الزمان. فإذا حال الحول على الذهب والفضة وقد بلغ نصابا وجب فيه ربع العشر، أي في الألف 25 ريالا. وهذه العملة الورقية في هذا الزمان إما أن تكون عملة مستقلة فتعامل معاملة النقدين، من ملك 1000 ريال وحال عليه الحول أخرج منه 25 ريالا، لأنه عملة ورقية حلت محل الذهب والفضة. ومن نظر إلى القيمة وأن النقدين الذهب والفضة هما الأصل، هما الأصل في العملة، فينظر إلى الصرف إلى قيمة هذه الأوراق العملة. مثلا الريال السعودي كم يساوي من الأوراق العملة؟ إذا كان يساوي 10 ريالات من الأوراق هو يحسب هذا الحساب. وقد ثبت تكبير الفضة 56 ريالا بالريال السعودي الفضي المعروف، فينظر إلى الصرف كم تساوي 56 ريال، كم تساوي من أوراق العملة، فيعتبر هو النصاب. فلا تجب الزكاة فيما كان أقل منه، وهذا رأي بعض العلماء المعاصرين. والمقصود أن بأي الطريقين يعمل الإنسان فهو صحيح. يعني إن اعتبر هذه أوراق العملة أوراق عملة مستقلة فيعاملها معاملة النقدين، إذا ملك 1000 ففيه 25، إذا ملك 2000 ففيه 50، وفي 400 ريال منها من جنسها من الأوراق. وإن نظر إلى الصرف فستة وخمسين نصاب الفضة، 56 نصاب الفضة و20 مثقال نصاب الذهب، فينظر كم قيمة 56 الفضية من أوراق العملة فيعتبر هو النصاب. إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ونصاب الذهب 20 دينارا. 20 والمستغلات. ولا زكاة في غيرها من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. هذا رأي الشوكاني رحمه الله، والصحيح أن عروض التجارة فيها الزكاة، عروض التجارة فيها الزكاة، المواد الغذائية ومواد الصناعية وأي شيء من أنواع التجارة يتاجر فيه ففيه الزكاة، على القول الصحيح وهو قول الجمهور. والجواهر التي يعني يباع ويشترى فيها تعتبر من عروض التجارة، مثل الحديد ومثل النحاس كمثلها. إذا كان جواهر الزينة الغالية الثمن للبيع والشراء، معدة للبيع والشراء، فهي من عروض التجارة ولا شك. وما كان دونها كالحديد والنحاس والأخشاب وغير ذلك من عروض التجارة يجب على التاجر إذا انتهى الحول أن يعرف ما معه من نقد، ثم يعرف ما بقي معه من عروض التجارة ويقومها بالقيمة الحالية. فإن وجد معه في مستودعه وفي متجره ما يساوي 20,000 أو 30 أو أكثر أو أقل أخرج زكاته وهي موجودة، يخرج زكاته من المواد الغذائية سواء كانت مواد غذائية أو كانت مواد أخرى مما ينتفع به الناس، لا بد من تقديرها وتثمينها بالقيمة الحالية، لا بما اشترى بل بما يبيع هو، ويدفع الزكاة نقدا. وإن أحب أن يدفع الزكاة من جنسها، من جنس المواد التجارية، وكان فيها مصلحة للفقير فعل ذلك، كأن يدفع مثلا من المواد الغذائية من الأرز أو الدقيق أو المواد التي ينتفع بها، المواد الغذائية التي ينتفع بها، مواد البناء وغيرها وغيرها، ولكن بالقيمة الحالية التي يقوم هو بها تجارته. ورأي الشوكاني هنا مرجوع. باب زكاة النبات. باب زكاة النبات. يجب العشر في الحرقة والشعير والذرة والتمر والزبيب. نعم، هذه خارج من الأرض وهي مقتاتة، تدخر وتقتات، فما كان سقي بدون كلفة من الأودية والأنهار والأمطار أخذ منه العشر، وما كان بكلفة يؤخذ منه نصف العشر. يعني 300 صاع نبوي خمسة في ستة وكم؟ ثلاثمائة صاع. إذا بلغ 300 صاع الغلة نبوية وجب فيها الزكاة، ولا يشترط فيها الحول، لا يشترط فيها الحول، أن الدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، وإنما تزكى عند الحصاد وفراغ الحصاد. ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. نعم، كالخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا كانت الخضروات تباع في الأسواق، فالمال الذي يجمعه منها صاحبها إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أما هي لا تجد فيها الزكاة مثل الحبوب والثمار. ولا يجوز في العسل العسل. العسل في خلاف، والراجح وجوب الزكاة فيه إذا كان الوالي أي السلطان يحمي لصاحب الذباب، يحمي له المكان الذي فيه الذباب النحلة، أما إذا كان لا يحمي له فهو ذباب طائر، إذا استفاد منه الإنسان أيام مكثه فلا تجب عليه الزكاة، وإن دفع احتياطا فله الأجر. المهم أنها لا تكون مفروضة في الأصل الزكاة إلا إذا كان يحميه السلطان لصاحب النحل محله، وإلا فهو ذباب طائر. ويجوز تعجيل الزكاة. ويجوز تعجيل الزكاة، يعني إذا عجل الإنسان الزكاة قبل حلول الحول جاز ذلك، لا سيما عند الأزمات وعند الحاجات التي تنزل بالناس. رأى أن يقدم شيئا من الزكاة كنصفها أو ثلثيها أو الربع أو ما شاف ذلك بحسب الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما العباس فهي علي ومثلها، يعني قد أخذ زكاة العام وعليه مثلها زكاة العام القادم، وهو دليل على جواز تقديم الزكاة قبل أن يحول عليها الحول. وتبقى مشكلة ما إذا حال الحول وقد نفذ المال، نقول له الأجر، له الأجر فيما أنفق، وخير له، ولا يستعيد شيئا من الناس أبدا. صدقات أمنيات كل محل في فقراء. نعم، هذه هي السنة. السنة أن الزكاة التي تؤخذ من أهل البلد ترد إلى فقراء، كما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، حيث قال له: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فالأصل أنها توزع الزكاة طبعا بأمر الإمام الوالي، توزع على فقراء البلد، مثلا صابغة فيها فقراء وفيها أغنياء، فالأصل في الزكاة زكاة الأغنياء أنها توزع على الفقراء في البلد، فإذا انتهى الفقراء في البلد وزاد شيء من الزكاة فهي تصرف إلى أقرب بلد من البلد التي فيها المال. وقد تكون هناك مسائل، قد يكون لصاحب المال قرابات في أماكن بعيدة تربطهم به قرابة وهم فقراء، فلا حرج عليه أن يختزل لهم نصيبا من الزكاة ويرسلهم ولو كان في البلد فقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصدقة، صدقة وصدقة، فيكون له أجر الصدقة وله أجر الصدقة، إلا أنه لا يجي حج بأهل البلد فلا يكون لهم نصيب من زكاة ماله. ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جافرا. لا شك أن الزكاة تدفع إلى الوالي، إلى السلطان المسلم، ولو كان من أهل اليوروب تدفع إليه، لأن هذا هو الحق، سواء وزعها على مستحقيها أو لم يوزعها، برئت ذمة المزكي ولا شيء عليه، ولا يتصرف المزكي ولا يمنعها، إذا جاء الباب لا يمنعها أبدا، والله أعلم. سائل من بريطانيا يقول: عندما أنسى أو ينسى أحد أمامي أقول له قل لا إله إلا الله، هل هذا من السنة، علما أن في سورة الكهف آية واذكر ربك إذا نسيت؟ لا حرج أن يذكر الله سواء بكلمة الإخلاص أو بغيرها، لأن ذكر الله فيه أجر، والله عز وجل قد أشار إلى ذلك: واذكر ربك إذا نسيت. سؤال من المغرب يقول: هل من السنة قول السلام عليك بإفراد؟ إذا قال السلام عليك أدى الواجب عليه، ولكن السنة واللفظ النبوي السلام عليكم، لأن مع الإنسان ملائكة كرام الحفظة والمعقبات، فينوي رد السلام على الجميع. سائل يقول: كيف يمكننا التمييز بين العالم الكبير والعالم الصغير؟ بالسؤال أنا أقول بالسؤال عن من يعرفه، وبالأخذ عن المشائخ يستطيع الإنسان يميز بين هذا وهذا. سائل يقول: ما قول أهل السنة والجماعة في الحروف المقطعة في أوائل بعض الصور من القرآن مثل طه ألف لام ميم صاد؟ الحروف المقطعة من المتشابه، والمتشابه أسلم الأبواب فيه أن يقال استأثر الله بعلمه، فيقال الله أعلم بمراده، هذا أولى، مع العلم أن فيها دلالة على الإعجاز لهذا القرآن الكريم الذي هو يعني مكون آياته من هذه الأحرف 29 التي جاءت في أوائل السور. السلام عليكم. سائل من ليبيا يقول: توفي أبي وترك زوجة أخرى ومعها بنتها، وبعد سنتين توفيت زوجة أبي الثانية، هل تدخل معها في الميراث أم يرجع إلى ابنتها أم تقسم قصتها على الورثة؟ كل مورث تقسم قصته على ورثته، كل مورث، وهذا يرجع فيه إلى أهل العلم. يقول السائل: هل راتبة الظهر كراتبة الجمعة؟ وهل تجزئ ركعتين الظهر في البيت عن أربع في المسجد؟ لحديث: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. ورد في النصوص السنة القبلية للظهر أربع ركعات وورد ركعتين، والبعد الظهر ورد أربعا وورد ركعتين، فالأمر في هذا واسع، وخير له أن يصلي إن استطاع قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة. فإذا حسبت أربع قبل الظهر وركعتين بعدها ست، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء عشر، وركعتين قبل صلاة الفجر اثنتا عشرة ركعة، استحق هذا الثواب الجزيل، بنى الله له بيتا في الجنة. يقول السائل: هل تعتبر من الغيبة من كلام في شيعي على مذهب الإسماعيلية؟ لا، ليس من الغيبة التحذير من أهل البدع وأهل الضلال، لا، تكلم فيه ليبين للناس خطره وأنه ضار مضل، فلا إثم عليه، بل هذه نصيحة لئلا يغر الناس. السلام عليكم. سأل من المرة يقول: أخ سلفي يريد أن يتوقف في مسجد غير أن الأوقات تفرض عليه بعض البدع كتلاوة القرآن جماعة والدعاء الجماعي بالجهر، فهل يجوز له أن يتوقف مع البدع؟ يجوز له أن يتوقف بدون هذه البدع، أما إدخاله في البدع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بدون أن يفرق بين الصغيرة والكبيرة. السؤال الأخير يقول: كيفية صلاة المغرب للمسافر إذا دخل في جماعة مقيمين وهم يصلون صلاة العشاء؟ يبدأ بالمغرب ثم يصلي بعد ذلك العشاء، إذا صلى معهم ثلاث ركعات فرق ينفصل لوحده ليؤدي صلاة المغرب ثم يقيم ويصلي صلاة العشاء فترة. الله أعلم. صلاة المغرب ينفصل، يدخل معهم وينفصل، يعني ينفصل وقت تمام صلاته، يدخل معهم في العشاء. نعم، إذا أكمل ثلاث ركعات، لأنهم يصلون أربعا، إذا دخل ما عليه إلا ثلاث ركعات، يجلس للركعتين وهو يجلس للشهر للركعتين، ثم يقوم يصلي معهم الثالثة، هم يقومون إلى الرابعة، هو يجلس، هو يجلس، نعم في دليل، يجلس، إن والانفصال جلس للتشهد والتسليم، وإلا انتظر حتى يكملون صلاتهم ويسلم معهم. صورتين، أي واحد أخذ بها صح؟ نعم في دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من انفصل عن الإمام لما أطال الصلاة عن معاذ، لما أطال معاذ الصلاة العشاء انفصل الرجل وصل وأكمل لنفسه، هذا هو الدليل، ولو كان حكم واحد، حكم واحد، لأنه نيته، هو نيته أداء المغرب، وهذا هو الواجب، الترتيب، ترتيب الفرائض هو الواجب، ولا يجوز يصلي العشاء على أصح الأقوال، يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ما يصلي. لا، يصلي المغرب الحال. لا، يدخل في الجماعة، يدخل الجماعة، يد الله على الجماعة، يصلي المغرب الحال. يا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر المنية في المسائل الفقهية: باب مصارف الزكاة، هي ثمانية كما في الآية. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لما ذكر المؤلف رحمه الله الزكاة حكمها وأنها ركن من أركان الإسلام، وذكر الأموال التي تخرج منها الزكاة وبيان مقادير الأنصبة وشروط إخراج الزكاة، بين مصارفها أي أين تصرف الزكاة، وقد تولى الله تبارك وتعالى بيان المصارف في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فذكر ثمانية أصناف تصرف فيهم الزكاة. أما الفقراء فهم الذين لا يجدون من الكفاية شيئا، وأما المساكين فقال الفقراء هم الذين يجدون بعض الكفاية، يجدون بعض الكفاية لا كل الكفاية، فكأنهم أرفع حالا من الفقراء. وفي هذا المقام تفصيل، فقد يطلب المسكين على الفقير كما قال الله عز وجل: أو مسكينا ذا مقربة، ومعنى أنه بلغ من الفقر ولصقت يده بالتراب، وهو كناية عن شدة الفقر. والعاملين عليها المراد بهم جباتها وكل من له عمل في الزكاة في صرفها وجبايتها وحفظها، وهذا القدر يعينه له السلطان أو نائبه الذي يفوض إليه الأمر في الزكاة. والمؤلفة قلوبهم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين يصرف لهم من الزكاة. إذا قصد الوالي المسلم أو من فوض إليه أمر توزيع الزكاة أن يتألف قلوب قوم ليدخلوا في الإسلام، أعطاهم من المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قوم أسلموا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم فيعطون من الزكاة ليستعينوا بذلك على قوة إيمانهم، أو من ممن لهم وجاهة ولهم كلمة في قومهم يعطون من الزكاة ليكونوا دعاة إلى الدخول في الإسلام والعمل بفعاله. والغارمين الذين غرموا أصيبوا بغرامة كمن تصيب ماله جائحة أو يخسر في أمر ما ويتحمل ديونا لا يطيقها يعطى من بيت المال سداد ديونه، أو أصلح بين قبيلتين وتكلف مالا يعطى أيضا من الزكاة حتى يسدد ما عليه من الغرام. وفي الرقاب فك الأسير، أسر المسلمين يفكون من بيت مال المسلمين الذي من مصارفه الزكاة. وفي سبيل الله المراد به الجهاد، الجهاد فقط في سبيل الله على قول جمهور أهل العلم، فالمجاهد يعطى من بيت مال المسلمين ومن الزكاة ما يستعين به على جهاده في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وابن السبيل يعطى أيضا من الزكاة، يصرف له. المسافر الذي نزل بقوم أو في مكان ما يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده ولم يستطع الوصول إلى ماله فهو يعطى من الزكاة، لأن هذا الحق فرضه الله تبارك وتعالى ولم يفرضه أحد من البشر. بنو هاشم من الأصناف الذين لا يجوز أن تترك لهم الزكاة، وإنما يعطون من الخمس، لا تترك لهم الزكاة، لأن الزكاة لا يأخذها الأشراف لما لهم من النسب والصلة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والزكاة إنما هي أوساخ الناس، يعني تكرم بها الناس وتفضلوا بها، فالتعفف عنها شيء جيد، إلا هذا الصنف من الأصناف الذين لا تطرف لهم الزكاة. بنو هاشم لا يعطون إلا لحالة ضرورية بحيث تتوقف حياتهم وأكلهم وشربهم على الأخذ من الزكاة، لا يجدون مصدرا آخر فلا حرج. أما ما جاء ما دام وهم يجدون مصدر من أي مكان كان فلا يأخذون من الزكاة شيئا. نعم. ومواليهم منهم، لأن مولى القوم منهم، يعني من أعتقوه من المماليك يعتبر مولى، فإذا كان مولى لبني هاشم فلا يأخذ من الزكاة شيئا. وعلى الأغنياء، وتحرم على الأغنياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني لا يجوز أن تصرف له الزكاة، والقوي المكتسب لا يجوز أن تصرف له الزكاة. لا يسمى مكتسب إذا ما وجد عمل يعمل بيده ويكتسب، لا يسمى مكتسب، لا يترك، يقتله الجوع والعري والظمأ، يعطى حتى يكون مكتسبا. ولهذا انظر إلى نظرة الشر: قوي مكتسب، ولم يكن قوي فقط. نعم. والأقوياء المكتسبين. الأقوياء المكتسبين يفهم منهم أن الأقوياء إن لم يكن لهم كسب، لا يوجد بلد ولا في مكان آخر، يعطون من الزكاة. باب صدقة الفطر، هي صاع من القوت المعدى لأكل فطر. هذه صدقة الفطر سببها الصوم، صوم شهر رمضان، وما فيه من الفضائل والنفحات التي لا توجد في غيره. تجتمع في الصوم عبادات متعددة: الصوم وقيام الليل ومضاعفة الصدقات وكثرة قراءة القرآن وكثرة الذكر وحبس الشياطين، مرضة الشياطين، ففيه من الخير ما لا يوجد في شهر سواه، وفيه ليلة القدر عبادتها خير من عبادة ألف شهر، أي ليلة واحدة من وفق لها فعبادتها تفضل عبادة أكثر من 82 سنة، وهي رحمة لهذه الأمة لم تكن لأمة من أمم الأرض قبلها، لأن أعمارهم قصيرة وأعطاهم الله من النفحات والكرامات ما لم يكن للأمم قبلهم، فجاءت صدقة الفطر في آخر شهر رمضان. طهرة للصائم، كما ورد في الحديث طهرة للصائم من الرفث واللغو، فهي مفروضة على كل فرد من أفراد المسلمين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا أحرارا وعبيدا، صاع نبوي ما يعادل من أكثر 3 كيلوات بالمعايير الحالية، سواء من الأرز أو من الدقيق أو من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وكل مقتات من الذرة والدخن، كل ما هو من قوت البلد يجزي زكاة للفقير عن كل واحد صاع، توزع لها وقت جواز ووقت استحباب. ووقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين يجوز توزيعها لئلا يغفل عنها الناس فيؤخرونها عن يوم العيد عن وقت الصلاة. ووقت استحباب من بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى الصلاة إلى صلاة العيد وقت استحباب. ثم ما بعد ذلك كما جاء في الحديث صدقة من الصدقات، إلا من كان معذورا بعذر شرعي وتأخرت عليه حتى صلى العيد ثم وزعها وهو معذور بعذر شرعي، نرجو أن لا يأثم، أرجو الله أن لا يأثم وإن كان فاته وقت الاستحباب ووقت الجواز فتجزئه، والمقصود أنها لا تسقط، يؤديها الإنسان إذا فات وقت الاستحباب ووقت الجواز يؤديها بعد ذلك ويستغفر ربه فإنه فرط إن كان فرط، أما إذا كان معذورا عذرا شرعيا فيرجى له التوبة والمغفرة والقبول. والوجوب على سيد العبد ومنقذ الصغير والحر. قال والوجوب على سيد العبد ومنقذ الصغير والحر. نعم يعني وجوبها على سيد العبد أي المملوك، المملوك يدفع زكاة الفطر عنه سيده، وكذلك الصبي الصغير ذكرا أو أنثى يدفع عنه وليه كأبيه ونحن ممن يقوم بقوته وتربيته. خادم الخادم الخادم يختلف، الأجير إن كان أجيرا، إن كان أجيرا وشرط على المستأجر وجب على المستأجر أن يوفي بشرطه يدفع عنه، أما إذا لم يشرط فلا. ولو كان خادم وخادمة زكاتهم عليهم. ويكون مثل هذا وقت الاستحباب كما أسلفت. ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فرض عليه. نعم، إذا كان الإنسان لا يجد إلا قوت يومه وليلته فقط ولم يجد زيادة على ذلك لا تجب عليه الزكاة، أما إذا وجد قوت يومه وليلته وزاد زكاة الفطر، يجد زكاة الفطر مع وجود قوت اليوم والليلة فإنها تجب عليه لما فيها من الفائدة والخير لأنها طهرة للصائم، فيجبر الله عز وجل بها قللا ويطهر بها الصائم من اللغو والبطل وما أخطأ فيه. ومصرفها مصرف الزكاة. مصرفها اختلف العلماء في هل هو مصرف الزكاة أي الأصناف الثمانية أم أنه خاص بالفقراء والمساكين. والذي عليه جمهور أهل العلم من لهم أنها للفقراء والمساكين، لأنه ورد في الحديث طعم للمساكين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم، يعني عن الطواف والمسألة أغنوهم أي الفقراء والمساكين. فتخصيصها للفقراء والمساكين أرجح والله أعلم. أخت مقيمة بكندا وهي ملتزمة، كذلك أخواتها وأمها، لكن أباها ليس ملتزما كثيرا علما أنه يصلي، ولكن كلما تقدم أحد شابي يتزوج من هذه الأخت نظر أبوها هذا الطلب بحجة أن السلفيين متعصبين متعصبون ومتشددون، فكيف تعمل بما تنصحون جزاكم الله خيرا؟ لو كانت في بلد إسلامي فيه ولي أمر مسلم وفيه القضاء لتولى أمرها الحاكم الشرعي، لكنها في بلد كفر يحكمون بالطاغوت، وما في سبيل إلا أنه ينصح من قبل الأخيار، ينصح ويحذر ويقال له عليك أن تخشى العار، ربما يدع شيء يسوءك فتكون أنت السبب وأنت رجل مسلم، فلا ترد من كان كفوا، لا ترد خطبته، ينصح ينصح، وهذه هي الطريق الصحيح، وهي عليها الصبر وتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا زار من فرنسا يقول بعض المسلمين في فرنسا يعيشون مع نساء زوجات لهم بغير عقد النكاح، حتى ان لبعضهم اولادا من اولئك النساء، احدهم يقول الحمد لله تبت الان واريد ان اتخلص من هذه الحال، وماذا ينبغي علي ان اعيش مع امراتي عيشه شرعيه؟ هل اعتذرها ام هل لا بد من عقد النكاح؟ وما حكم اولادي منها؟ اولا هذه امور لا ينبغي للمسلم ان يجهلها، كيف جهلوها وهم مسلمون؟ هؤلاء لا عذر لهم وأمرهم إلى الله. ثانيا عليهم التوبة إلى الله ويفارق المرأة حتى يعقد عليها عقدا شرعيا، يعقد عليها عقدا شرعيا من ولي أمرها والشهود، ويستأنف حياة زوجية صحيحة، وأولاده منها فيما مضى إذا كان يجهل هذا الحكم الشرعي فهم أولاد شبهة يلحقون به. نعم. هذا زار في فرنسا يقول هل الحقيقة واجبة على من عليه دين؟ ليست واجبة الحقيقة حتى على الغني، ليست واجبة، سنة مؤقتة. وهذا سائل من فرنسا ايضا يقول اخت تريد الزواج لكن محرمها في بلد اخر ولا تستطيع الحضور، ماذا تفعل؟ ينكره